ثم نص في هذا الموضع وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرق بين الروايتين أن الذي أحدث يعني أوجد وأنشأ قد يعمل وقد لا يعمل، الذي يبتدع بدعة قد يؤلف ويشير إليها لكنه قد لا يعمل بها فهو محدث أحدث ولم يعمل، ومن عمل قد يكون أحدث أو متبعا لغيره. فالحديث شامل للنوعين، لأن بعضهم قد يقول ماذا: أنا عملت قلدت العالم ما أحدثت بدعته. قل لا، الحديث جاء بروايتين، هو شملك بماذا؟ بالرواية الثانية، من عمل عملا ولو لم يحدثه، ومن أحدث ولو لم يعمل. إذن طائفتان داخلتان في النص. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى مردود، يعني مصدر بمعنى اسم المفعول، ومعناه فهو باطل. إذا قيل مردود معناه ماذا؟ باطل. فمن تعبد لله تعالى بعبادة ليست عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. لماذا؟ لأنها مردودة، وإذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم حكم بردها فقد حكم بإبطالها. ومن هنا أخذنا القاعدة الشهيرة في أصول الفقه، وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذا صلى في وقت منهي عنه صلاة باطلة، دخل بعد العصر والوقت وقت نهي فصلى، مسألة خلافية، إن ترجح عنده الصلاة لا إشكال فيه، وإن لم يترجح فاستفتح، حين يقول صلاتك لو صليت فهي باطلة. لا يستثنى إلا ماذا؟ إلا الفرائض في القضاء بالإجماع، وما عداه فيبقى على الأصل. قال النووي: معناه فهو باطل غير معتد به. قالوا: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية: من عمل عملا، زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى من أحدث يقول: أنا ما أحدثت شيئا، أنا ما أحدثت شيئا، أنا اتبعت فقط، تلومني على أي شيء؟ فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أم سبق بإحداثها. عرفتم الفرق بين الروايتين؟ من أحدث ولو لم يعمل، من عمل ولو لم يحدث، لأن البدعة إما بإحداث أو بتقليد، هذا أو ذاك، فكلاهما مردود على صاحبه. قال: فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. قال: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، وهو الصواب مطلقا دون تفصيل، هذا الأصل فيها، النهي يقتضي الفساد. فالحديث واضح بين أن من عمل شيئا لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه، حينئذ إذا عمل به فهو رد مردود عليه. واضح هذا؟ إذن قاعدة النهي يقتضي الفساد دليلها هذا النص. قال: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد. قال: ومن قال لا يقتضي الفساد ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، باطل استدلال فاسد، هذا حديث واحد يعني خبر واحد، خبر أحد، لابد من ماذا؟ لابد أن يكون متواتر. قل: هذا استدلال باطل، بل تثبت القواعد بالمتواترات، وتثبت كذلك بالأحاديث التي يسميها الناس بحديث الأحاد. قالوا: هذا جواب فاسد، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه، ها الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمر، ينبغي حفظه ونشره وإشاعته، مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به، يعني يعلم الناس، يعلم حتى العامة المشكلة، الناس صاروا ينظر العامة كأنه بهائم، كأنه مثل الجدار، لا تعلمه أي أدنى شيء ولا تشرح لهم أي قاعدة، ما يفهمون غجر، قل له هذا باطل. وإنما الناس يعلموا حتى بعض القواعد الأصولية، هذا أمر، وإذا أمرك الله عز وجل به معناه أنه وجب عليك، إذا قال افعل كذا فالأصل فيه ماذا؟ أنه يجب عليك. وإذا نهاك عن شيء حينئذ فقد دل على أنك لو فعلت هذا الشيء فهو فاسد. إذا ابتدعت في الدين ولو كان قصدك حسنا فأنت معاقب. ثم قواعد وأصول لا بد من تعليم الناس إياه، ولذلك قال أن الناس حدث الناس بما يعقلون. قل كيف يحدث الناس بما يعقلون؟ تشرع لهم دين الله عز وجل وتبين لهم القواعد والأصول، تقول هذا لا يعقلون، ماذا يعقلون؟ يقولون فضائيات والصحف ها والمنتديات، ويكتمون ليل نهار، وتتركهم يدخلون في هذه المسائل. ثم إذا جئت في الشرعيات وبيان شرع تقول حدث الناس بما يعقلون، قل هذا مما يعقله الناس، ولو فهم الناس دينهم لسلم من كثير من الشبهات. قال إذن هذا حديث مما ينبغي إشاعته واستعماله وبيانه لي للناس. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها. إنما الأعمال بالنيات يعني بصلاح القلوب، إخلاص لله عز وجل، فإذا انتفى فالعمل باطل ولو كان في ظاهره موافقا للشرع. صحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان لأي شيء؟ الأعمال الظاهرة، اعتبار ظاهرها، اعتبار ظاهرها. إذن إنما الأعمال بالنيات. طيب يريد سؤال هنا: لو كان قصده حسنا ولم يكن العمل على وفق الشرع، لو نظرنا إلى ظاهر الحديث فقط دون نظر إلى الحديث الذي معنا، من عمل عملا قلنا جائز لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الأعمال بصلاح القلوب، فمتى ما أخلص النية فعمله صحيح. إنما الأعمال بالنية يعني صحيحة بالنيات، متى ما وجدت النية الصالحة الخالصة فالعمل صحيح ولو لم يكن موافقا للشرع. لا، نقول نجمع بين الأمرين. فهذا الحديث الذي هو حديث إنما الأعمال بالنيات مقيد بكون هذا العمل مما شرعه الله تعالى، لأنه لو لم يكن مشروعا لكان مردودا لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ولذلك قال ابن رجب: حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من عمل ميزان للأعمال الظاهرة. النتيجة من حديثين: إخلاص مع متابعة، رجعنا إلى الأصل، إخلاص مع متابعة، جمع بين النصوص. ولذلك السنة والأحكام الشرعية إنما تستفاد بدلالة الكتاب والسنة بضم بعضها إلى بعض، إذا جعلت بعضها مضاربا لبعض وأخذت ببعض وسكت عن بعض وقعت في خلل، وإنما تجمع هذا مع ذاك. ولذلك قال: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. بالنص، كل عمل ولو كان عبادة ولو كان واجبا ولو كان مستحبا لم تكن معه نية صالحة فلا ثواب، بل قد يكون عمل باطلا من أصله. فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. كيف تعرف؟ بعرض هذه الأقوال، لأن الكتاب والسنة ليس فيه بدعة، كتاب والسنة كله حق، إذن لن يدلك على بدعته، وإنما البدعة تقع في ماذا؟ في فهوم أهل العلم، في فهوم أول من يأتي بالبدع هم بعض أهل العلم، لا كل أهل العلم، وإنما البدع الذي يصنف فيها وإلى آخره إنما هي من قبيل من ينتسب إلى العلم. ولذلك جوز بعض حتى الاستغاثة بالأموات ونحو ذلك، ألفوا مصنفات وردوا على أهل الحق، وهم ينتسبون للعلم، هم علماء، لكن وصف عالم هذا ليس تزكية مطلقا بخلاف ما شاء عند الناس. قال عالم، عالم طبعا، عالم سوء، ها، عالم حق، عالم سنة، عالم بدعة، عالم ضلالة. إذن بالقيد يتبين ليس كل من قيل فيه عالم علامة يكون ماذا؟ يكون تزكية له، بل لابد من معرفة علمه هذا، هل هو موافق للشرع أم لا؟ فإن كان موافقا للشرع لم يخرج عن سنن الأنبياء والمرسلين في التوحيد والعقائد وعن فهوم السلف الصالح فعلمه خير ونعمة ونافع، وأما إذا لم يكن كذلك فماذا استفاد؟ علمه حجة عليه لا له. ولذلك قال: وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. ثم قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن كل من عمل على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، يعني اتفق فيه الإخلاص والمتابعة، لأن العامل إما أن يعمل مما يوافق الشرع حينئذ الأصل فيه القبول، وإما أن يعمل بما يخالف الشرع، إما المخالفة في الظاهر والباطن أو في أحدهم، فعمله يكون ماذا؟ يكون مردودا عليه. إذن يدل بمفهوم على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هنا قال دينه وشرعه، يعني الكتاب والسنة. تبي دائما تفسر الإسلام بالكتاب والسنة، لأن بعض الناس قد يفهم فهما مغلوطا، يقول ما الكتاب والسنة غير الإسلام، كأنه إذا قيل حكم الكتاب والسنة قال خرج عن تحكيم الكتاب والسنة، كأنه محكم للإسلام، يعني كأن الإسلام أعم من الكتاب والسنة، فإذا خرج عن تحكيم الكتاب والسنة لم يخرج عن الإسلام. قل لا، هذا خرج عن الإسلام جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن مفهوم الإسلام هو الكتاب والسنة، ليس عندنا إلا الإسلام هو الوحي، والكتاب والسنة هو الوحي، فهم مترادفة، ولذلك الربط يكون بالوحي، سواء سميته إسلاما سميته إيمانا توحيدا وهي أسماء شرعية، سميته كتابا وسنة إجماعا، كله يعتبر ماذا؟ يعتبر وحيا. فاتباع الوحي هو اتباع الشرع، هو اتباع الإسلام، هو اتباع الكتاب والسنة. عدم أو ترك اتباع الوحي هو ترك لاتباع الإسلام، هكذا القضية. أما قد يظن البعض لو قيل هذا ترك تحكيم الكتاب والسنة، إذا ما ترك الإسلام، بقي الإسلام بحاله. لماذا؟ الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قل لا، ليس هذا الإسلام، ليس هذا، هذا بعض الإسلام. لابد من ماذا؟ لابد من العمل بمقتضى هذه الكلمة، وإلا ما صار إسلاما. نحن لسنا مرجئة نقول الإسلام الكلمة فقط ثم بعد ذلك فليفعل ما شاء. قل لا، هذا مذهب أهل الرجاء وليس مذهب أهل السنة والجماعة. لابد من علم، ولابد من شهادة، ولابد من عمل بمقتضى هاتين الشهادتين. فانتبه، لأن هذه مما يحصل فيها لبس وخلط في هذه المسائل. قال والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه، كالمراد بقول في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود، هكذا قال ابن رجب. من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. قال وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. كل فعل يصدر منك من قول أو عمل أو اعتقاد يجب أن تعتقد أن هذا الاعتقاد يجب أن يكون محكوما بالشرع. كتاب والسنة فوق، وليس اعتقادك فوق الكتاب والسنة، قولك محكوم بماذا؟ بالكتاب والسنة، بمعنى أن كل كلمة تصدرها من لسانك وتتفوه بها يجب أن تعلم حكم الله تعالى فيها، هل هي مما أوجبه أو نهاه أو إلى آخره. كذلك العمل الذي هو عمل الجوارح. قال ومن كان خارجا عن ذلك، نعم، قال وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. أصول مهمة يجب العناية بها ونشرها بين الناس، لأن الناس قد يظن أنه مسلم بمجرد ماذا؟ بمجرد أن ينتسب إلى الإسلام وينازع الشرع، يقول ما الذي أتى، ما الذي حرم، ما إلى آخره، والإيمان في القلب والتقوى ها هنا، وإرجاء ينتشر بين الناس وتجهم الناس لا يدرون. قال وقال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليل وكنهاري لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو قال 72 فرقة، وتفترق النصارى على إحدى أو قال 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفيها عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، زاد في رواية: وإنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه اسم مرض. وفي لفظ: بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني الأهواء تبلغ بالناس كأنه يسير معهم مجرى الدم أو سير الدم، يعني لا يبقى مفصل العرق إلا هو قد أشرب ماذا؟ البدعة والهوى والعياذ بالله. هذا موجود في كل زمان ومكان، وقد يكون ممن يشار إليه بالعلم ويكون من أهل بدع ويكون من أهل الأهواء. كما ذكرت لكم، ليس كل من زعم أنه أو ادعي أنه من أهل العلم حينئذ صار صاحب سنة، لا، لابد أن نفعل ماذا؟ نزن أقواله وأفعاله بالكتاب والسنة، ولو قيل إنه إمام السنة والجماعة في زمانه. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك؟ هل هناك من الناس الذين يجب مخالفتهم إلا أولئك؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى. قال: فمن غير اليهود والنصارى؟ المسلمون لن يتبعوا ويخرج عن هديهم إلا بمتابعة اليهود والنصارى، سواء كان في الاعتقاد أو فيما يتعلق بالأقوال أو فيما يتعلق بأعمال الجوارح والأركان. ولذلك قعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة: من تشبه بقوم فهو منهم، سواء تشبه بقوم هم كفار أو تشبه بقوم هم فساق. قال الشارح: ثم أعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها حسن. بعض أهل العلم يقول: ماذا؟ بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعرض قوله على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. كل، إذا من أين جئت بالتخصيص؟ أما حديث من سنة فنفهمه بماذا؟ بما كان سببا للحديث أو الصدقة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم الذي ذكرناه سابقا. وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب. يعني عندنا وحي هو الشرع، ما لم يكن من الوحي فهو من قسم البدعة، سواء كانت البدعة مكفرة أم لم تكن مكفرة. لماذا؟ لأن الميزان عندنا في معرفة الحق والضلال هو الشرع، فما كان من الوحي فهو من الشرع، ما لم يكن من الوحي فهو داخل في البدعة، خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالف قول الباري جل وعلا أو خالف الإجماع، فيفسر حينئذ بكونه بدعة. ولذلك قال: ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا في الحديث السابق. ووصف الطائفة الناجية من 73 فرقة بقوله: هم الجماعة، يعني الذين كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة ومفسقة. مكفرة يعني من قسم الكفر، ليس من قسم المعصية، لأن الذنب نوعان: ذنب مخرج من الملة، بمعنى أن من تلبس به فقد وقع في الكفر، وقد يقع عليه الكفر وقد لا يقع، على التفصيل المذكور عند أهل العلم. وثم ماذا؟ ثم ذنب لا يخرج من الملة، وهو فسق قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في العمل. قال: ثم البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة لمنتحلها وغير مكفرة، مكفرة أو غير مكفرة، يعني باعتبار الكفر وعدمه البدعة بدعتان: بدعة مكفرة يعني وقع في كفر، ثانيا بدعة غير مكفرة يعني وقع في معصية فلا نكفر بها البتة. قال: وغير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض، لو قال أن البدعة المكفرة هي من وقع في ناقض من نواقض الإسلام، في بناقض من نواقض الإسلام، أو ارتكب سببا من أسباب الردة، لكان مختصرا في التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى، لأن الشرك يعتبر من البدع، الشرك يعتبر من البدع لا شك في ذلك، لكن من تلبس به فقد فارق الإسلام، ولذلك نسميه شركا ولا نقول أنه بدعة. لماذا؟ لأن الشرع قد خصه باسم، وكل ما خصه الشرع باسم فالاسم حينئذ واجب الإطلاق عليه، فلا نسميه بدعة، لأن هذا يوهم ماذا؟ يوهم أن الذنب هذا دون الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. ثم فرق، الشرك باسمه إذا وقع فيه فارق الإسلام، أما ما دونه من الكفريات التي يعذر فيها بالجهل كالمسائل الخفية أو الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كحديث عهد بإسلام ونحو ذلك، هذا قل وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، فإذا قلنا هذا بدعة والشرك بدعة قد حصل لبس في الأمرين. قال رحمه الله تعالى: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض، جحد فرضا كالصلوات الخمس قال الفجر ليست واجبة، أو فرض ما لم يفرض قال هذا واجب وهو مخالف للإجماع في كونه حلالا أو كونه ليس بفرض، أو إحلال محرم أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، يعني نفى صفة أو أثبت صفة وهي صفة نقص، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم، ثم مثل لذلك به كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله، وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، هذه كل بدع وهي في نفسها نواقض، في نفسها نواقض، يعني من اعتقد منها شيئا فقد ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. قال: وكبدعة القدرية في إنكار علم الله عز وجل وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء، وهذه الأقوال كلها يعتبر من الأمور المكفرة، يعني من تلبس بها فهو كافر وقع فيه في الكفر، لكن شاع عند المتأخرين لا سيما بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يفصل فيها كالقول بخلق القرآن، يقال وقع في الكفر حتى تقام عليه الحجة ثم بعد ذلك ينزل عليه الحكم، فليس كل من قال بقول بخلق القرآن يعتبر كافر، هكذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإن كان ظاهر كلام السلف أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال هنا: ولكن هؤلاء، أراد أن يفصل في من وقع في البدعة المكفرة الجهمية والقدرية، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، يعني كفرهم. من علم أن قصده فاسد وأنه قصد هدم الإسلام حينئذ يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إذا قال بأحد هذه الأقوال السابقة، وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها، يعني فيه تفصيل: من علم قصده حينئذ كفر، ومن لم يعلم قصده وإنما علم أنه أراد الخير فلم يصبه فليس بكافر حتى تقام عليه الحجة، هكذا قال وتبع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يأتي بسطه في محله إن شاء الله تعالى. القسم الثاني: البدع التي ليست بمكفرة، التي هي مفسقة يعني دون الكفر، كبدع المروانية نسبة إلى مروان التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات، أخروا بعض الصلوات حتى كاد أن يخرج الوقت أو خرج، حينئذ ما كفرهم به بذلك، هكذا قيل. قال: كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، هذا يعتبر بدعة، إذا قدم الخطبة على صلاة العيد فهي بدعة، حينئذ لكنها بدعة غير مكفرة. قال: وجلوسهم في نفس الخطبة بالجمعة وغيرها، لا يخطبون قائمين، طبون جالسين هذا بدعة يعتبر، إلا لسبب إن كان لحاجة فلا بأس به، وأما إذا لم يكن لحاجة حينئذ يعتبر من البدع. وسبهم كبار الصحابة على المنابر هكذا جعلوا من البدع المفسقة، وهذا فيه في نظر، ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. هذه والأمثلة ليس المراد البحث فيها، وإنما المراد أن البدعة على نوعين، مكفرة ولها أمثلة عند أهل العلم، ومفسقة وليست مكفرة ولها أمثلة عند بعض أهل العلم، وإلا فالأمثلة مذكورة في بعضها شيء من النزاع. قال: كما روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه عن أبي عمران الجوني قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: فأين الصلاة؟ يعني أنس أنكر كل شيء موجود لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء قد تغير، صار ماذا؟ صار شرعا مبدلا، يعني لا يعرف على وجهه. فقيل له: الصلاة. ما الصلاة أيضا؟ حتى الصلاة. قال: أولم تصنعوا بالصلاة ما قد علمتم، تأخير الوقت وصلاة العيد الأضحى والفطر تقدم الخطبة على الصلاة. وله عن ثابت البناني قال: قال أنس بن مالك: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قولكم لا إله إلا الله فقط الكلمة، وما عداه فقد حدث ماذا؟ التبديل والتغيير، ذلك بزمن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو زمن مزكى، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: قلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال: قد صليت حين صليت أو صليت حين تغرب الشمس. أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، يعني صلى أولا ثم خطب. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه ومسكه، وكان واليا، ها، أفضل الجهات، إذا كان عنده لا بأس به خذه، ها، وليس عليك غرر في ذلك. وأنس هنا أو أبو سعيد الخدري صحابي جليل كذلك، وقد فعل ذلك لكن بحضرته هذا الولي، فأراد أن يخطب قبل أن يصلي، فأخذه بثيابه ينزعه، يعني ينزل على المنبر. قال هنا: فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم، يعني كأن يقول ذاك الزمان، نحن الآن في زمن غير الزمان الذي عاهدته، هذه جرأة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، الذي أعلمه من الشرع خير مما لا أعلم، هو جبل في العلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. جاء التأويل، لا لابد من حجة، يريد ماذا؟ يريد نفع الناس وتعليم الناس ومن أجل أن يستمع الناس، فلو صلى ثم على المنبر خرج الناس، إذن ماذا أصنع؟ إذن أعكس من أجل أن يبقى الناس، إذن هذا تأويل أم لا؟ تأويل، مثل الذي يصنع الصراط من أجل أن يرقق قلوب الناس، رقق قلوب، نقول هذا بدعة، هذا مثل مروان قوله. قال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، لكنك ابتدعت في دين الله تعالى. وفي رواية مسلم: فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات، بدعة في العادة في العبادات وبدعة في المعاملات. فالبدع في العبادات قسمان أيضا: الأول التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، يعني بدعة حقيقية، يعني أصلها لم يشرع كصلاة سادسة، أصلها لم يشرع، حينئذ نقول هذه صلاة باطلة، هذه بدعة حقيقية، أن يتعبد بشيء لم يأتي به الخبر. قال: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص، يرقصون قرب إلى الله، كما ذاك يصلي أو يتلو القرآن هذا يرقص، وهذا تسرق القرب إلى الله عز وجل. هل جاء دليل في أن الرقص عبادة؟ قل لا، ما جاء دليل، إذا هذه بدعة حقيقية. قال: والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مظاهرون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا من تشبه بقوم فهو منهم. إذن هذا النوع الأول وهو بدعة حقيقية، أصل هذا الذي تعبد به لم يكن مشروعا، ما جاء به لا كتاب ولا سنة وليس عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الثاني، النوع الثاني، أصلها مشروع لكن يحصل فيها تغيير وتبديل وزيادة ونقصان، إما باعتبار الهيئة والوضع، إما باعتبار الزمن ونحو ذلك. قال: التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. أصل مثلا التسبيح أن الإنسان يسبح ويهلل ويكبر دون قيد إلا ما جاء تقييده في الصلوات ونحوها، ما عدا ذلك فهو عبادة ذكرية مطلقة غير مقيدة. فلو قيدوها بعدد معين وصفة معين، صفة معينة، حينئذ ماذا؟ الأصل مشروع والصفة محدثة، حينئذ وقعت البدعة لا في الأصل وإنما في الأداء والكيفية. يجتمعون حينئذ يقول: كبر كبر، هل هل، قل: من أين جئتم بهذا؟ أو بعد الصلوات مباشرة يقرؤون الفاتحة على جهة العموم جماعة، أو يذكرون الله تعالى جماعة. نقول: الذكر مشروع في أصله، لكن هذه الصفة ماذا؟ هذه الصفة محدثة، هذا تسمى ماذا؟ بدعة إضافية، ليس بدعة حقيقية. إذن البدعة بدعتان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية لم يأتي لها ذكر أصل لا في الكتاب ولا في السنة، والإضافية لا، لها أصل لكن الصفة والزمن أو نحو ذلك حصل فيها تغيير. قال: ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، إن كان مثل ابن القيم بحلق الرأس، حلق الرأس هذا جاء مشروعا في الحج والعمرة، ما عدا ذلك فلا. فلو تعبد الله تعالى به في زمن ما غير الحج والعمرة كان ماذا؟ كان مبتدعا، إذا تعبد به يعني قرب لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أو في قول الصحابة أو من سيمة وعلامات القوارب حلق دائما هذا. قال: ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد، لابد من النية هنا، أما مجرد هذا لا إشكال فيه، بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما شرعت فيه كصلوات النفل في أوقات النهي، ها صلوات النفل في وقت قام هكذا يعني دون سبب، السببية فيها خلاف بين العلم، لكن هكذا نفل مطلق، قال: أردت أن أتعبد فقام يصلي، ها حين يقول هذا بدعة، صلاة باطلة. وأما ذوات السبب يعني كتحية المسجد والاستخارة نحو ذلك هذا محل نزاع بين أهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، والصواب هو المنع. قال: وكصيام الشك والعيدين نحو ذلك. والصحيح عن أنس في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. نعم. وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده، هذا بدعة. وفيه عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، يعني جمع بين أمور، أن يقوم ولا يقعد، والقيام في غير الصلاة ليس مشروعا بل يقعد. قال: ولا يستظل يعني عن الشمس، هذا ليس بعبادة، ولا يتكلم صمت هكذا. قال: ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم. إذن الصمت مطلقا هذا ليس مشروعا هكذا إلا إذا كان ثم سبب آخر، وليستظل عن الشمس وليقعد وليتم صومه، أمر بإتمام الصوم لأنه مشروع، وأما الباقي فليس بمشروع، لكن فعله على نية التعبد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها، وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا محله، وأمره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. وفيه عن عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام، يعني صوم الدهر، فوافق يوم الأضحى أو الفطرة، فما الواجب؟ أن يفطر، لأن هذا وإن نذر لا نذر في معصية الله تعالى. فقال ابن عمر مجيبا له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وعن زياد بن جبر قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، ماذا يصنع؟ يفطر. فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر. صحيح، هكذا هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أمر الله بوفاء النذر فأوفي به ونهينا عن صوم يوم النحر، إذن تفطر في هذا اليوم. فأعاد عليه فقال: مثله لا يزيد عليه، يعني يبقى على هذا الجواب. والمعنى أن النذر قربة من القربات إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عن الأيام عنه من الأيام، فإن نذر صوم يوم منهي عنه كان ناذرا معصية لا طاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، يعني ليس لها نداء وليس لها أذان، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال ذلك ردا لبدعة المروانية في ذلك. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني ضعف قليلا، فقالوا جاء الاجتهاد، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن تعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع، هذا هو التأسي. لكن لو جئت وتجتهد وتحرك ذهنك وترى من نفسك الفهم السديد وتقول ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نحن نزيد، جاءت البدعة. قال: فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، إذا زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. لو ترك دون اعتقاد لا إشكال فيه، لكن إشكاله في ماذا؟ في الاعتقاد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الذين صاموا بعد أمر بالإفطار أولئك العصاة، الذين خالفوا في السفر. قال: ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة، يعني الآن تلبس بمنهي عنه. بعض العبادات على قول المصنف هنا أن البدعة تبطل العبادة، وبعضها لا يبطل العبادة. قال: ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها، كمن صلى الرباعية خمسا مثلا تدعى أو لا تدعى باطل الصلاة، أو ثلاثية أربعة، أو ثنائية ثلاثا، وما شابه ذلك. وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه، كالوضوء أربعا أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ما قال فليعد الوضوء. لكن هذا نقول فيه ماذا؟ جاء النص فيه، الأصل في البدعة مطلقا دون تفصيل أنها مبطلة العبادة، لأنه تلبس بمنهي عنه، وكل منهي عنه فهو يقتضي الفساد، إلا إذا دل الدليل على صحته. فإن جاء الدليل دالا على الصحة أقيل معه نستثنيه من القاعدة، وليس كل قاعدة تعتبر ماذا؟ مضطردة في أفرادها. قال ولم يقل فقد بطل وضوءه، لكن لا نقيس عليه، لأننا قررنا فيما سبق من عمل عملا ليس عليه أمرنا أنه يدل على القاعدة الأصولية، أن النهي يقتضي فسادة منهي عنه، والبدعة منهي عنها، إذن تقتضي الفساد، هذا الأصل. فإذا جاء النص يدل على أن العبادة الصحيحة يكون مخصصا لقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا حديث عام وقد يخص، هذا جاء تخصيصه ولا إشكال فيه. ولم يقل فقد بطل وضوءه، قال وكذا قراءة القرآن راكعا أو ساجدا منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة، فيه نظر صواب أنه يبطل الصلاة، وقرأ وهو عالم يعلم أنه منهي عن قراءة القرآن فيه الركوع فيقرأ بطل الصلاة لأنه مخالف للنهي. قال والبدعة في المعايدة، البدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. قال والمراد بالمعاملة كالبيع والشراء ونحو ذلك والإجارة والنكاح، هذا قد يدخل فيه بدعة، وهذا هو الصواب أن البدعة تكون في العبادات، هذا متفق عليه. هل تكون في العادات أم لا؟ هذا مختلف فيه بين أهل العلم. والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة إن أحب أهلك أعدها لهم عدة، يعني عدة واحدة، وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، الولاء يكون لمن أعتق، هذا الأصل. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشرطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذن مرد الشروط في المعاملات إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن فالأصل فيه ماذا؟ البطلان. أصل فيه البطلان، فالعقود من الإجارة والبيع والنكاح نحو ذلك المرد فيه إلى كتاب الله، فأيما شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلو هامي وحدس العقل، يعني كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه الكتاب والسنة، وكل ما فيه الخلاف يعني بين الصحابة فمن بعدهم نصب، نصب الشيء أقامه وبابه ضربه، سواء كان من فروع العبادات والمعاملات، فرده أي المختلف فيه من ذا إليهما أي إلى الكتاب والسنة قد وجب، يعني وجب شرعا بل هو مجمع عليه كما ذكرنا السابق. قال الله تعالى في الآية السابقة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قد عرفنا أن الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته بعد انقطاع الوحي، فما وافقهما قبلا وما خالفهما رد على قائله كائن مكان. دليل على ذلك فالدين، فالتعليم، فالدين أي الإسلام وشرائعه إنما أتى حصل بيانه بالنقل عن الله ورسوله، لأنه وحي ليس هو بالأوهام من أحد الأمة. قال وهمت إلى الشيء وهما سبق القلب إليه، يعني مع إرادة غيره، ووهمت وهما وقع في خلدي وتوهمت أي ظننت، يعني أوهام وحدوث لا أصل لها، ليست مستندة على كتاب ولا على سنة، وليس المراد به الظن الذي يكون مستندا على آية أو حديث، وإن ذلك العمل به سائغ بالإجماع. قال وحدث أي تخمين العقل. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الخلائق عقلا وأولاهم بكل صواب إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت، قال بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. ويقول الله تعالى له ولا تقف ما ليس لك به علم، وخطاب له لأمته صلى الله عليه وسلم، وقال له فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إذن ما لم يكن وحيا فلا يلتفت إليه، وأمثال هذا من الآيات ما لا يحصى. وتقدم كذلك من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول في التشريع إلا عن الله عز وجل، ولهذا لم يجب اليهود في سؤالهم إياه عن الروح، ولا جابرا في سؤاله عن ميراث الكلالة، والمجادلة في سؤاله عن حكم الظهار حتى نزل عليه القرآن بتفصيل ذلك وبيانه، وأمثال هذا كثير. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، في قصة عمر رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه فعملت لذلك أعمالا. وقال عثمان بن حنيف اتهموا الرأي في دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته كما مر. وقال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الرأي إما أن يكون مستندا إلى كتاب أو سنة، هذا الرأي لا بأس به وهو الاجتهاد الذي جاء الشرع بأمره، وإلا فكان ضلالا وبعدا عن الحق. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. وأفتى عمر السائل الثقفي في المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر ألا تنفق، يعني عليها طواف الوداع وهي حائض، الأصل ماذا؟ أنه يسقط عنها. فأفتى عمر بماذا؟ أنه لا يسقط. فقال له الثقفي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به. عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل، هذا مثل الطلاب يستفتي هذا ثم يذهب يختبر المشايخ. فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له لم تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود أفتى بأشياء فأخبره بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، فانطلق عبد الله إلى الذين أفتاهم فأخبرهم أنه ليس كذلك. هذا من تمام الورع أنه إذا أخطأ يذهب إلى من أفتاه ويقول له لا ليس الأمر كذلك، هذا يحتاج إلى إيمانه. وقال عمر بن عبد العزيز لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار في هذا عن الصحابة والتابعين لا تحصى، والشافعي من أكثر ما نقل عنه أو من نقل عنه من أهل العلم في هذا المقام. قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وصح عنه أنه قال لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلتم. هكذا العالم يربي طلابه على أن قوله ليس بمعصوم، على خلاف ما يكون عند كثير من الناس اليوم، يربي الناس على أن قوله كأنه قول معصوم، فإذا خرجوا إلى غيره كأنهم خرجوا عن السنة فصاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا قول باطل يرده إجماع من سلف من الصحابة فمن بعدهم. قالوا في لفظ فاضربوا بقول عرض الحائط، كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها، يعني بالسنة. وقال كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. أين أصحابه الذين يتبعون وقد يفترون عليهم؟ وقال رحمه الله تعالى وروى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. مسلم يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت ويقول لا تأخذ به، وأشار بيده على رؤوسه. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل أتقول بهذا؟ يعني يذكر حديثا يقول أتقول بهذا. قال الشافعي له أرأيت في وسط زنارة أتراني أو أتراني خرجت من الكنيسة؟ لأن الذي يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، ولذلك مثل به بهذا الزنار، هذا من علامات النصارى أن اتخذه فهو كلبس الصليبي. أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أقول بهذا؟ هذا باطل. أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول به. وفي لفظ فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل به نعم على الرأس والعينين. وقال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنهم، فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا وأصلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام، وقال أيضا: لم أسمع أحدا نسبته العامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد لا يختلف فيه، يعني ما كان في زمن الصحابة ما كان في زمن التابعين إلى قيام الساعة أمر واحد، وهو قبول قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف فيه. وكلامه رحمه الله تعالى في هذا الباب كثير مشهور مذكور، وهذا الذي قاله من تحكيم نصوص الكتاب والسنة وطرح ما خالفهما هو الذي نطقا به وصرحت به نصوصهما وأجمع عليه الصحابة والتابعون، فمن بعدهم كما حكي إجماعهم هو كما حكى إجماعهم هو وغيره، وكما هو المشهور من سيرتهم في الأقوال والأفعال، ونصوص في هذا الباب ملء الدنيا وتصانيف في ذلك قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها. فإذا استدل مستدل بآية وحديث لا يجوز له أن يرد، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقال خالفت فلانا وفلانا، لا يحل، هذا آثم مبتدع ضال، فحينئذ تقام عليه الحجة، فإن أصر هذا يبقى ماذا؟ يعتبر كافرا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر،